قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة من البرنامج عند مشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت، وهو يوصي ابنه بسداد دينه، وكانت هذه هي الوصية الأولى. فماذا كانت الوصية الثانية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثاني وصية: قال ثم اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، وقل لها يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. تمام؟ فسلم عبد الله بن عمر واستأذن ودخل على عائشة فوجدها تبكي من مقتل عمر، يعني والمصيبة التي حلت بالمسلمين يعني. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. كانت تتمنى أن تدفن، لأن طبعا هذا زوجها وهذا أبوها وهي تدفن بجانبهم، يعني حتى أنه يعني ذكر أنها كانت إذا دخلت تدخل متجلببة علشان عمر في القبر وهو لا يحل لها، سبحان الله، ومع رغم أنه ميت يعني. لذلك نقول لنا فيهم القدوة رجالا ونساء. أولئك أبائي، زي ما قلنا في مطلع الحلقات، أولئك أبائي لا نخص الرجال وحدهم ولكن النساء أيضا، ويمكن نأتي على هذه المعاني في ترجمة عائشة رضي الله عنها. يقول عبد الله بن عمر إن هو ذهب إلى عائشة رضي الله عنها ورجع بعد ما استأذنها، رجع إلى عمر بن الخطاب، فأول ما رآه قال ارفعوني. طبعا مصاب فمضطجع، ارفعوني يعني أجلسوني يعني. فأسنده رجل فقال لعبد الله ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. يعني كان أكثر شيء همه أن عائشة ترفض أن هو يدفن بجانب صاحبيه، حرصه على أن يكون مع صاحبيه، كان معهما في الدنيا يعني ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر طيلة حياته. فيتمنى أن يحشر معهما في الآخرة. فيقول بعدين قال إذا أنا مت، إذا أنا قضيت يعني، فاحملوني وإنتم ذاهبين استأذنوا عائشة مرة أخرى. ليه؟ قد تكون أحرجت، يعني عمر يعني طلب شيئا وهي يعني أحرجت، فإذا مات الحرج بينتفي. فأقول استأذن تاني مرة عشان يتأكد أنها قد طابت نفسها بأن يدفن بجانب صاحبي. فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. سبحان الله. يعني طبعا حفصة أم المؤمنين وابنة عمر رضي الله عنهما دخلت على أبيها، عمر أذن للناس أن يدخلوا عليه، فمن جملة من دخل عليه حفصة أم المؤمنين. ومعها لفيف من النساء، فولجت عليه حفصة فبكت عنده ساعة. ساعة إذا أطلقت يعني قليلا من الوقت، مش مقصود ساعة 60 دقيقة زي عندنا. واستأذن الرجال بعد حفصة ما خرجت، فيقول عمرو بن ميمون راوي الحديث فسمعت